ما الفرق بين الطلاق والظهار؟ فرق بين الطلاق والظهار، الظهار ليس بطلاق، الظهار يمين، الظهار يمين يعني حكمه حكم اليمين. إذا قال الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كبطن أمي، هذا ظهار، ومعناه معنى اليمين، وليس معناه معنى الفراق، وليس معناه معنى الطلاق. فيختلف الظهار إذا ظهر الزوج من زوجته يكفر وهي زوجته، عليه كفارة عتق رقبة إن وجدها، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين وهي زوجته. لكن الطلاق إذا كان رجعيا له أن يراجعها بدون دفع مال، له أن يراجعها بدون دفع مال وبدون رضاها. وإذا كان بائن بينونة كبرى فليس له أن يراجعها إلا بعد زوج آخر وعقد جديد. نعم. رجل تزوج على زوجته زوجة ثانية، ولكن الأولى بعدما تزوج الثانية طلبت الطلاق، ماذا يفعل؟ على كل حال إذا كان الزوج عادل ويؤدي إلى الزوجة الأولى حقوقها كاملة فليس من حقها أن تطلب الطلاق، وليس من حقه هو أن يجيبها إلى طلب الطلاق، لأن السبب لم يوجد سبب. والحديث يقول أي امرأة طلبت الطلاق لم ترح رائحة من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. فإذا كان الزوج مؤدي الحقوق الواجبة عليه لزوجته وطلبت الطلاق مع هذا ولم يكن مبرر إلا أنه تزوج ثانية، فهذا خطأ منها، خطأ منها، وعليها أن تراجع نفسها، ولا يجب عليه أن يطلقها في هذه الحال. نعم. هل يجوز الرجوع بعد الخلع؟ الخلع ليس فيه رجعة، الخلع ليس فيه رجعة إذا كان بلفظ الخلع أو يعني بلفظ الخلع ولم يكن بلفظ الطلاق ولا بكناية الطلاق، أي وإنما بلفظ الخلع الصريح أو بلفظ الخلع الصريحة أو الكناية، ليس له حق الرجعة إلا بعقد جديد. نعم. ما الفرق بين الرقيق والأمى؟ هل هناك فرق؟ لا، الأمى رقيقة، لكن الأمى أمى، والرقيق يقال للذكر والأنثى، وهو يفرق بينهما، يقال هذا رقيق وهذه رقيقة. والرق هو معروف يعني المملوك بملك اليمين. نعم. هل المبيت سبعا عند البكر وثلاثة عند الثيب الحرة فقط أم للأمى وملك اليمين؟ لا، الأمى ليس لها قسم، وملك اليمين وأم الولد ليس لها قسم، وإنما القسم للحرائر. نعم. امرأة طلبت من زوجها الطلاق وليس به عيب شرعي، ولكن عندما تزوجها كانت مسحورة وكانت تستعمل الحبوب النفسية فصبر عليها، ولكن بعد أن افتقر حاله طلبت الطلاق، فهل يطلقها؟ لا، ما لا يجب عليه أن يطلقها، لا يجب عليه أن يطلقها إذا كان يعني يقوم بحقوقها الواجبة عليه حسب الاستطاعة حسب الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان يؤدي عليها حقوقها لا يجب عليه أن يطلقها، ولا يجوز لها هي أن تطلب الطلاق إذا لم يكن سبب شرعي يتعلق بها هي، تقصير عضلها مثلا بمنعها الحق الواجب لها، إذا لم يوجد سبب ليس لها أن تطلب الطلاق. نعم. بعض الناس يصلي في الساحات الخارجية للحرم والحرم في الداخل فاضي، ما قولكم في ذلك؟ هذا خطأ يا أخوان، هذا حقيقة خطأ. إذا لم يكن زحام في داخل المسجد فيدخل داخل المسجد ويصلي مع الناس، أما كونه يصلي في الساحات ليكون قريبا من الخروج فهذا يعني دليل على عدم الحرص على صلاة الجماعة وعدم الحرص على الخير. فعلى الإخوة أن يدخلوا إلى داخل المسجد إذا كان فيه سعة ويصلوا مع الناس داخل المسجد. نعم. هل يجوز علاج المسحور بالسحر؟ لا، لا يجوز، العلاج المسحور بالسحر لا يجوز، لكن يعالج بالطرق الشرعية، بالرقى بالمعروفة من الكتاب والسنة والآثار المروية عن بعض السلف، نعم يعالج بها كذا. أما السحر لا يعالج بالسحر. نعم. بعض الناس يذهب إلى القبر الشريف يوميا أو ثلاثة أيام ويسلم، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة يا إخوة. ما كان السلف يفعلون هذا الفعل، وما كان يفعل إلا ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، إذا قدم من السفر، ما هو كل يوم، إذا قدم من السفر يذهب. أما بقية الصحابة والسلف بعدهم فيكتفون بالسلام والصلاة والسلام إذا دخل من باب المسجد. نعم. هل من شروط التوبة أن يرد الحقوق إلى أهلها أم يكفي الاستغفار؟ لا، الحقوق لا بد من إعادتها إلى أصحابها، الحقوق لا بد من إعادتها إلى أصحابها مع التوبة إذا كان صاحب الحق معروف. أما إذا لم يكن صاحب الحق معروف فيتصدق بالحق بالنية عن صاحبه، عن المالك، أو كان يترتب على الرد ضرر أيضا، يترتب عليه ضرر ولم يستطع أن يرده بحال من الأحوال، أيضا يتصدق به بالنية، بنية الصدق عن مالكه. إذا كان في زواج المسيار اشترطت الزوجة عدم الإنجاب، هل يوافق الزوج على ذلك؟ لا، لا يجوز لها أن يوافق على ذلك، لأن الإنجاب مقصود من مقاصد للنكاح، مقصود من مقاصد النكاح، فلا يوافق على هذا الأمر. لكن لو وافق هذا الحق له، أسقط هذا الحق له. والمرأة أيضا غالبا لا تشترط هذا الشرط، لأن التي توافق على زواج المسيار تريد أولاد، تريد ذرية، فهذا من النوادر لكونها تشترط عدم الإنجاب، من الأمور النادرة، والأمور النادرة لا تبنى عليها الأحكام الشرعية. نعم. أي وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.